في قوله تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول أي الحجر يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. ونطق الحجر آية معجزة كرامة من الله لأوليائه وهم المسلمون الصالحون. والله الذي أنطق كل شيء فهو ينطق الحجر فينطق ويسمعنا صوته ليدلنا على يهود مختبئ وراءه، كما أن الشجر أيضا إلا شجر الغرقد كما علمتم فإنه شجر يهودي، هذا إذا اختبأ وراء اليهود لا يخبر عنه. ومن عجيب ما يقع في الدنيا أن اليهود الآن في أرض فلسطين يكرمون هذا الشجر ويحتفون به ويعنون بعناية زائدة كما نعنى بأحسن الأشجار عندنا لإيمانهم بهذا الخبر النبوي إلى الآن. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود يعني مستقبلا بعدما انتهى أمرهم وفرغ منهم سوف يتجمعون ويتكونون ويصبحون أمة قادرة على أن تقاتلنا فنقاتلها، وها هو الواقع شاهد. فقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تمضي القرون وتتالى الأيام والأعوام، وبعد 1400 سنة إلا قليلة يتجمع اليهود ويقاتلهم المسلمون. وإلى الآن أبناؤنا وإخواننا وهم أهل الانتفاضة يقاتلون اليهود بما أوتوا من قوة، وهم يطلبون منكم على الأقل الدعاء لهم، إن لم تستطيعوا أن تتسللوا إليهم لتنضموا إلى صفوفهم فعلى الأقل إمدادهم بالمال والدعاء المتلازم المتواصل حتى يفتح الله عليهم. المسلمون وقفوا مدهوشين حيارى مهزومين، ولا عيب هذا ولا حرج، لأن الذنوب تكبل الإنسان وتقيده، فنحن مأخوذون بذنوبنا، ذي سنة الله فينا. فهؤلاء المؤمنون من النساء والأطفال والرجال صبروا اليوم، دخلوا في السنة الثالثة وهم يقاتلون بالحجارة، وأبوا أن يستكينوا أو يستسلموا. إذن فوجب على كل مسلم ومسلمة أن يدعو الله لهم بالنصر، اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين انصر عبادك الفلسطينيين أهل الانتفاضة المقاومين للباطل والشر المدحضين المخرجين لليهود من أرض القدس وبلاد القدس، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وعجل بالفتح القريب على إخواننا الأفغانيين إنهم على أبواب عاصمة الكفر، اللهم عجل بالفتح، اللهم عجل بالفتح، اللهم قر عيون المسلمين بنصر عاجل لعبادك المجاهدين الأفغانيين. هذه فرصة وما يدريكم ولله نفحات أن دعوك هذه تستجاب على الفور، لا تيأسوا، الدعاء هو العبادة. إذن وقال الشيخ حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، بمعنى وإن طالت الأعوام امتدت القرون لا تيأسوا، لا بد من يوم تقاتلون فيه اليهود. وهذا دليل على أنه يخاطب أمته في شخص أصحابه، لأن كلمة لا تقوم الساعة معناه سوف تمضي القرون الطويلة، والآن بلغت 1400 وما زادت، حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. هنا في السياق الأول، لأن الرسول يتحدث بالكلام مرتين ثلاثة مثل الدرس عندنا نعيده كم يوم، فمرة قال يقول الشجر يا عبد الله، ومرة قال يقول يا مسلم، والكل صحيح. لكن اليهود ولا تخافوا هم يدرسون كتابنا ويعرفون ما عندنا أكثر منا، لأننا نحن ضيع كاليتامى، وهم لهم أمل لهم هدف يتطلب منهم أن يكونوا أحذر من يكون وأذكى من يكون، لأنهم يريدون غاية يعجز الإنسان حتى عن التفكير فيها، يريدون أن يعيدوا مملكة سليمان من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. فلا عجب أن يعرفوا كلمة يا مسلم أنه عبد أسلم قلبه ووجهه لله وأصبح ولي الله يكرمه الله بإنطاق الأشجار والأحجار له، عرفوا هذا. إذن فقالوا هيا نسلخهم من الإسلام، نبعدهم من الإسلام، نجعلهم غير مسلمين، لا يسلمون لله شيئا لا قلب ولا وجه. وها أنتم تعرفون مئات الآلاف مئات الملايين لا يقولون نحن مسلمون أو يعتزون بكلمة الإسلام، بل يتنكرون لها. إذن فليعملوا، فهم يعملون على أن لا نكون مسلمين أولياء لله، بحيث يكرمنا فينطق الأشجار والأحجار لنا. إذا هذه كرامة لمن؟ لأولياء الله. فمن أراد أن يعرف الحقيقة فهي هذه، وعليه فكل ما يوردوه إلينا وعلينا يجب أن نفتح أعيننا وأن نعرف أنهم يكيدون لنا ويمكرون بنا. وإن شئتم فافهموا ما أقول، إن كل مظاهر الحضارة مغشوشة ومدسوس فيها السم، ولسنا أيضا بأهلها. كان عمر يخطب ويقول تمعددوا واخشوشنوا فإن الحضارة لا تدوم. فأكل الناعم ولبس الناعم ومركوب الناعم هذا هو الذي يذيب الشخصيات. فمن هنا تمعددوا، كونوا كبني معد ابن عدنان، الثوب القصير وأكل الخشن والنظر إلى السماء، وحينئذ تصعبون عليهم. هم يأتون من طريق هذه الحضارة، الأكل الناعم واللباس الناعم والفراش الناعم، حتى يصبح من ألف ذلك يستطيع أن يتنصل من دينه بالكلية ولا يرضى أن يعيش على شرف العيش، ولا يرضى أن يعود إلى حال الشدة بعد الرخاء. هذا ينبغي أن نذكره على الأقل، كل مظاهر له واللعب تنزهوا عنها وترفعوا. لسنا أهل له لعب، مع العلم مع التمسك بحبل الله بالتخلي عن كل ما يغضب الله من قول أو اعتقاد أو عمل، بفعل كل ما يحب الله منا ويطلب، من اعتقاد لا إله إلا الله، من قول يحبه وعمل فرضه، هذا التمسك هذا الاستعصام هو الذي يخيب آمالهم ويبحثون عن طريق آخر. والآن وقد كما قلت لكم أسقطوا صرح الشيوعية، هم الذين والله بنوه، هم الذين بنوا هذا الصرح، وأرادوا اليوم أن يسقطوا فأسقطوا. وأصبحنا يا مسلمين نواجه الصليبية واليهودية والمجوسية، وقد عقدت مؤتمرات في الظلام على تنصيرنا وإفقادنا صلتنا بربنا، حتى يتمكن هذا الثالوث مرة أخرى من ضربنا كما ضربونا بالأمس، وشتتونا ومزقونا وحولونا إلى ما يعلم الله. فهل المسلمون يستيقظون؟ نادوهم بأعلى أصواتكم أيها النائمون هبوا استيقظوا، ملئوا المساجد، أكثروا من ذكر الله، تنزهوا عن هذا الحطام، أقبلوا على الله، حينئذ يشتد ساعدكم وتقوى قوتكم وييأسون من المحاولة مرة ثانية إن شاء الله، وبذلك تبرأ الذمم. قال الشيخ: باب قتال الترك. الرسول يخبر عن قتال الترك، من هم لن يقاتلون الترك وهم في المدينة، ولكن صح أو ما صح ذي أعلام النبوة، فلهذا محمد والله لا رسول الله. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن لعله البصري يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة. الأشراط جمع شرط، إذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد، ولكن لا يوجد المشروط إلا إذا وجد شرطه. فلا تقوم الساعة أي لا تنتهي هذه الدورة التي تعيشها البشرية حتى تتم شروط شرط بعد شرط إلى نهايتها، وهي كثيرة، وهذا شرط منها. لا تقوم الساعة، أو قال: إن من أشراط الساعة أي الكثير العديدة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، ينتعلون نعال الشعر، بلادهم بلاد ثلج وبرد، ما تنظر الآن إلى الصين وحضارتها، كانوا ينتعلون بنعال جلود، جلد بشعره، جلد الماعز يكون له منه نعل ويربط على رجله حتى يمشي على الثلج والبرد. والرسول ما شاهدهم، ما عرف عنهم، ولكن يعرضون عليه، التلفاز موجود، على المحراب عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار. أما قال: إني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي، إذن عرف، نظر إليهم. السيارة هو شاهدها، كيف يخبر عنها؟ ففي سنن أو مسند أحمد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيكون من أمتي رجال، والحمد لله أنه قال رجال، إن شاء الله نحن منهم رجال، سيكون من أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد. مقعد السيارة الطاقسي أليس كسرج الفرس؟ والغطاء فوقها أليس كرحل البعير؟ بلى. نزولنا بها على أبواب المساجد ما تشاهد، ادخل أي بلد مسلمين وقت الصلاة ولا سيما الجمعة تجد السيارات عند أبواب المساجد، الإبل والخيول والبغال والحمير ما ينزلون بها على أبواب المساجد لأنها تروث وتبول، تعفن ساحة المسجد، يضعون في الاصطبلات بعيدة ويأتون إلى الصلاة. أما السيارات الآن دخل حتى الباب المسجد نظيفة. فانظر، ثم يقول: نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات، فلعنة الله عليهن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعت هذه الدعوة؟ نفعت وإلا لا؟ منذ حوالي 20 سنة إلى 15 سنة فجأة ظهرت هذه الأمود الجديدة، تذكرونها وإلا لا؟ وإذا كسنام البعير على رأس تكفكف شعرها، لكن ما إن لعناهن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو الذي أمر، حتى اختفى هذا المنظر في بلاد المسلمين، وإن بقي نادر لأنها ما بلغها. أما اللائي بلغهن هذه اللعنة كيف يقدمن عليها؟ وهي ضغطة يهودية فقط، ضغطة يهودية، تجربة يهودية يجربون في البشرية. تعرفون التجربة الجديدة؟ والحمد لله فضحناها، انتهت. أمودة حلق الوجه من الوجنة أسفل، ومن الرأس إلى الوجنة هذه قدم، كأنه نعل إنسان حدا. وأصبح الشباب والفحول والرجال يعمل هذا القدم هنا وهنا. فصحنا والحمد لله، وقلنا ذي مكرة يهودية، اليهود يختبروننا في حياة وإلى ماتوا، وأمثال كلهم بالمرصاد، ما إن يقدموا هكذا خطوة إلا وتفشل إن شاء الله. بشروهم مهما حاولوا، انت هذا القدم وإلا لا؟ انت لما؟ لأننا تكلمنا وبكينا وعلمنا، لو سكتنا لفرحوا. هم الآن يحملون كرب، كيف تجتمع هذه الأمة من جديد تسمع القرآن الكريم؟ كيف يتم هذا؟ إذن قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، وهي كثيرة، أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه. هذه الأمم تبدأ من خراسان وتتجه شرقا إلى الصين، وهي قبائل كثيرة، منها أناس وجوههم عريضة وفيها لحم كثير والوجنتان منتفختان، لأنه شبههم بالمجان، بالمجان المطرقة. هذه أمم العرب ما يعرفونها والرسول يتكلم، ولكن أمم وقبائل ممتدة من الخليج العربي إلى يأجوج وماجوج، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتلوهم إلا ما قاتلوهم، قاتلوهم ما تركوا أرضا إلا غزوها وفتحوها وقاتلوا فيها. يخبئهم بالغيب ليعلمهم أنهم أهل رسالة وأنهم ما ينتهون حتى يبلغوا بالإسلام مطلع الشمس ومغربها. ثم قال: وإن من أشراط الساعة أن تقاتل قوم عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان جمع مجن هو الترس، والمطرقة فيها طبقات جلد حتى لا تؤذي الرأس. وجوههم فيها لحم ثبات وعريضة كأنها المجان. الرسول ينظر شبههم، خبر الناس بهذا كما أعلمنا بالسيارة، يركبون السروج كأشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، كاسية من جهة وعارية من جهة، الثياب متوفرة ولا تكشف عن فاخذها أو عن عنقها، مستورة غير مستورة، أو كاسية من جهة وعارية من جهة أخرى، عارية في عقيدتها وفي خلقها وأدابها. لكن قسى عليهن أبو القاسم فقال: إلعنوهن. فهل الرسول يقسو لولا أمر الله؟ ابعدوهن من ساحتكم أيها المسلمون، وقد أبعدناهم الحمد لله، ما بقي فحل منا يرضى لامرأتي وبنتي أن تجعل ذلك الزي على رأسها. وقال الشيخ: حدثنا سعيد بن محمد قال حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين، أعينهم صغيرة، حمر الوجوه، وجوه حمراء، ذلف الأنوف أي قصار الأنوف أو عريض الأنف مع قصر، كأن وجوههم المجان المطرقة. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر كما تقدم. صلوا عليه إذن وسلموا. تم هذا ولا؟ وصلنا إلى الصين، تعدينا هذه الفئات كلها وهذه الأمم، وصدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهم محاصرون في المدينة، يبشرهم بأن هذه الفترة سوف تزول، هذا الحصار سوف ينتهي، وسوف تشرقون وتغربون وتقاتلون أقواما وأمما. يقاتلونهم من أجل ماذا؟ من أجل هدايتهم إلى الطريق المستقيم ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. ما هم طلاب دنيا ولا مال ولا رياسة ولا كياسة، إنهم طلاب هداية كلفهم الله بإنقاذ البشرية. جمع الرسالات كلها في رسالة نبيهم وختمها بخاتم واحد وقال: بلغوا. والآن إذا تحررنا، لا، إذا استيقظنا سوف ننشر الهدى من جديد، والوسائل اليوم متوفرة أكثر والحمد لله. قال الشيخ: باب قتال الذين ينتعلون الشعر أي يجعلون نعالهم جلود الماعز. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة أبدا حتى يتحقق هذا، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان أو المجان المطرقة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية فيها صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. إذن هذه تسمى آيات النبوة تقرر أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ويجب على العرب والعجم واليهود والصليب وكل عاقل من بني الناس أن يتفهم هذا، كيف يخبر هذا الرجل والبلاد محاصرة والدنيا كلها ضد الإسلام ويخبر بأن هذه الجماعة سوف يتسع نطاقها وتمتد سلطتها ويعلو سلطانها ويقاتلون الأبيض والأسود ويدخلون الناس في رحمة الله. الحمد لله الآن من التركي ومن الصيني ومن الإفريقي ومن الأوروبي ومن أين هؤلاء؟ من بلغهم للدعوة؟ المسلمون. قال الشيخ باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر. أعيد لأذهان السامعين والسامعات أن الإمام البخاري التزم بتدبير الله أن يدون كل حديث صحيح في كتابه ما أمكنه ذلك وقدر عليه ليحفظ لأمة الإسلام كلام نبيها صحيحا صريحا نافعا غير ضار. فهو لذا إذا وجد الحديث رواه عن فلان لا بد وأن يبتكر له عنوانا ينظر فيه ويأخذ من بعض أجزائه كلماته عنوان ويقول باب كذا من أجل أن يدون ذلك الحديث ويكتبه. عجب هذا الرجل. وقد يروي عن سعيد بن المسيب رواية ويرويها عن الأعرج، هذه فيها لفظة زائدة وهذه فيها كلمة ناقصة، يروي روايتين ليثبت هذه بزيادتها وهذه بنقصها. وبعض السامعين ما يحسون هذا الإحساس، اعلموا أنه ما وجدت أمة على وجه الأرض وقد بلغت 70 أمة البشرية أكرمها الله بهذا السند إلا هذه الأمة، وإلى الأمم السابقة إذا مات نبيها وتلامذته يبقى الكذب من يبلغ يزيد ينقص. لكن هذه الأمة شاء الله أن يحفظ لها مصدر تشريعها فهيئ هؤلاء المؤمنين لحفظ الأسانيد وحفظ الرجال وغربلة الرجال وتصفية الرجال حتى تحلف أن الرسول أخبر بهذا وقال ولا تشك. هذا هو السر في أن يقول حدثنا قال حدثنا حدثنا وأنا نسمع، والذي أخبرني قال حدثني فلان إلى رسول الله. الآن قال باب من صف أصحابه، كيف صفهم؟ جعلهم صفوفا للقتال عند الهزيمة بعد ما أصيبوا بهزيمة وتشتتوا رجع بحكمته فجمعهم من جديد وصفهم، ثم اتصل بذي العرش يطلب منه النصر. لا إله إلا الله، هل عرف المسلمون هذا؟ في حروبهم أصيبوا بهزيمة نكرة وتشتتوا حتى قال مريض في ذلك الوقت والله ما تنتهي هزيمتهم إلا إلى البحر، لأنه أسلم من 3 أيام فقط أو 4. لما شاهد أصحاب نزموا فرح كاد يطير بالفرح وقال لا تنتهي هزيمتهم إلا إلى البحر، لأنهم هربوا ما طاقوا. أطلقوا عليهم السهام كالرصاص اليوم أو أشد، تمزقوا. فلما تشردوا جمعهم أبو القاسم القائد الأكبر وصففهم من جديد، ونزل من على بغلته الدلدل ليتصل باللاسلكي: يا رباه! فما زال يدعو حتى أعلم بأن النصر وجب. خوضوها من جديد ساعة أو ساعتين، وإذا بتلك الأمة هي ونساءها وأطفالها وأغنامها بين أيديهم. فالله نسأل لإخواننا الفلسطينيين أهل الانتفاضة أن يعرفوا هذا، ويدعون الله عز وجل في ليلة من ليالي، وإذا بالقلوب تقلبت، وإذا باليهود ينزلون عليهم ويعطونهم مطلوبهم. إن الله على كل شيء قدير. لا تقول الشيخ أبل كان ما يرضى بهذه الانتفاضة واليوم ماذا أصابه. كنا ما نحن براضين نحرض الأمة الإسلامية. يا أمة الإسلام، كيف الأطفال والنساء يقاتلون وأنتم تأكلون العسل والزبدة؟ أين قلوبكم؟ أين عقولكم؟ هيا هبوا مدوا أيديكم. مضى عام ما في، عام ثاني ما في، دخلنا في الثالث ما في. إذن اتركوهم وادعوا الله لإخوانكم، لأن ذنوبهم مقيدة لهم، وإلا ما عندهم ذنوب، والله لا غارقون بها. فكيف إذن يعزهم الله أو يكرمهم؟ هؤلاء المؤمنون قالوا: لن نرضى بأن يبقى ظل اليهود علينا، نقاتل حتى ننتهي. فاللهم انصرهم. قال: باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته، أي التي يركبها، وكانت البغلة الدلدل المصرية التي أهداها المقوقس. قال: حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء ابن عازب الصاحب الجليل قال: وسأله رجل، سمعته يتحدث لكن بعد أن رجلا سأله، فقال السائل، هذا من التابعين من أولاد الصحابة، يسأل هذا الصحابي: أكنتم فررتم يا أبا عمار يوم حنين؟ لأن أبناء الصحابة يتعجبون كيف ينهزم آباؤهم في أحد، كيف ينهزمون في حنين. لما؟ لأن أبناء الصحابة أنوار، ثبت، خرجوا من نور المؤمنين والمؤمنات. أما الصحابة فيهم من أبوه كافر وأمه ملعونة. إذن حصل الذي حصل. إياكم أن تفهموا أن أبناء الصحابة أفضل من الصحابة، نخشى أيضا يتطرق إلى أذانكم. أنا أقول أبناء الصحابة آباؤهم مسلمون وأمهاتهم مسلمات، ثبات، فيتعجبون كيف ينهزم الصاحب، كيف يفر، فيسألون. وأنا قلت الأصحاب ليسوا كلهم أبا بكر أو عمر أو العشر المبشرين بالجنة أو أصحاب بيعة رضوان أو أهل بدر، فيهم ناس ما عاش إلا عام عامين في الإسلام ومضى 60 سنة وفي الكفر، فيقع خلل لا محالة. لكن هؤلاء أبناء الصحابة يرون ما ينبغي أن يكون أبدا ضعف. كيف أفررتم؟ ولنستمع. هذا السائل يسأل البراء بن عازب الصاحب الجليل رضوان الله عليه وعلى أصحابه أجمعين، ويقول: لو أكنتم فررتم يا أبا عمار يوم حنين؟ قال: لا والله، لا والله، ما ولى رسول لا والله ما ولى أي إلى الوراء، ما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان، خرج شبان أصحابه وخفافهم حصرا ليس بسلاح. هذا يبين أو يعتذر لهم، قال لا والله رسول الله ما ولى، إي والله العظيم ما فر أبو القاسم أبدا، بل بقي في الوادي وابن عمه يقود ناقته وهو نادي يا أهل سورة البقرة، لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه، الذين خرجوا معه شبان، والشبيبة كما تعرفونها ليست كالشيوخ أصحاب الميراث وطول الخبرة، شبان أصحابه وخفافهم أي الخفاف الذين ليس لهم ثقل في الجهاد بعد المعارك، ثم حسرا يعني ما عليهم سلاح، لا درق ولا سيوف ولا ولا، خرجوا من مكة ظنوا أن القضية لعبة تنتهي، حسرا ليس بسلاح أي ليس في أيديهم أو معهم سلاح. إذن فأتوا قوما رماتا، فأتوا قوما رماتا يعني متدربين حذاق جربوا الحياة قاتلوا زمنا طويلا، بخلاف الشبيب التي ما تمرست بعد. واجهوا قوما رماتا، جمع رامي، جمع هوازن وبني نصر، هوازن وثقيف، وبنو نصر من ثقيف، ما يكاد يسقط لهم سهم، إذا رمى لا بد وأن يصيب، ما يسقط سهمه في الأرض إلا إذا أصاب عدوه، للخبرة. ولهذا يجب علينا أن نتعلم فنون الحرب، أو ما يجب، يجب على كل فحل منا يبلغ الرأس 18 أن يقضي شهر شهرين عام عامين حتى يحذق كل فنون الحرب، وليس شرط 2 أو 3، هم كانوا يخوفوننا ويهولون، المجاهدون من الشبان في الأفغان 40 يوم فقط، ويدخل معك يقاتل الروس 40 يوم، فليس شرط تعيش عامين في الجيش، 14 تصبح من أحذق الناس لأنك تتمرن الليل والنهار. الشاهد عندنا قال فرموهم رشقا ما يكادون يخطئون، وأيضا نصبوا لهم كمين، لأن الوادي له جنبان، فهم ارتفعوا على جنبتي الوادي وكمن وراء الحجار والصخور، وتركوا جيش الرسول يمشي، والوادي طويل واد حنين، فلما توسطوا أطلقوا عليهم النار. أين يهربون؟ يمينا ما يمكن، جبال، شمالا جبال، أمامهم العدو، فين إذن؟ يرجعون إلى الوراء. هذا هو التولي، إلا الرسول ما ولا والله بقي على بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، كيف إذن يخزيني ربي أو يذلني أو ينتص علي الأعداء، أنا ابن عبد المطلب سيد العروبة شهامة ومروءة. فصلوا عليه وسلموا تسليما. قال فأقبلوا، قال فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، رجعوا بعد الفرار عادوا، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يقود به أي البغلة من الرصن أو اللجام، فنزل من على البغلة واستنصر، نزل واستنصر. ما معنى استنصر؟ راح الأمم المتحدة يطلب النصر ممن؟ هل جيوشكم أيها العرب في خوضهم معارك مع اليهود سنوات حصل أنهم وقفوا مرة يستنصرون الله؟ ما بلغنا. بلغنا أن جيش من هذه الجيوش قال قائلهم كفر عامية ننتصر بدون الله، هذا الشائع يعني. وهل انتصروا بدون الله؟ كم حطمتهم اليهود ومزقتهم. آيات الله، كيف لا تسلمون يا عباد الله؟ كيف لا ندخل في الإسلام؟ كيف نشك في هذا الدين ونحن نشاهد